أو غربا كانت القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب، وإذا كان عن الكعبة شمالا أو جنوبا صارت القبلة في حقه ما بين الشرق والغرب، لأن الواجب استقبال الجهة. لا. نعم، لو فرض أن الإنسان كان شرقا عن مكة واستقبل الشمال لأن ذلك لا صح، لأنه جعل الجهة على يساره، وكذلك لو استقبل الجنوب لأن ذلك لا صح لأنه جعل الكعبة جعل القبلة على يمينه، وكذلك لو كان من أهل الشمال واستقبل الغرب فإن صلاته لا تصح لأنه جعل القبلة على يساره، ولو استقبل الشرق فإن ذلك لا يصح أيضا لأنه جعل القبلة على يمينه. وقد يسر الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الوقت وسائل تبين القبلة بدقة ومجردة، فينبغي للإنسان أن يصطحب هذه الوسائل معه في السفر، لأنها تدله على القبلة إذا كان في حال لا يتمكن بها من معرفة القبلة. وكذلك ينبغي من أراد إنشاء مسجد أن يتبع ما تقضي هذه الوسائل المجردة والتي عرف صوابها. من شروط الصلاة أيضا النية، والنية محلها القلب، واشتراط النية إنما يذكر من أجل التأييد أو التخصيص، أما من حيث الإطلاق فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم ويتوضأ ثم يذهب ويصلي، لا يمكن إلا أن يفعل ذلك إلا وقد نوى للصلاة، لكن الكلام على التعيين. التعيين لا بد منه في النية، فينوي الظهر ظهرا والعصر عصرا والمغرب مغربا والعشاء عشاء والفجر فجرا، لا بد من ذلك. لا يكفي نية الصلاة المطلقة، لأن نية الصلاة المطلقة أهم من نية الصلاة المعينة، والأهم لا يقضي على الأخص، فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص، ومن نوى الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به، ولهذا نقول إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه، وأما من انتقل منه فإن كان من مطلق إلى معين سكت نية الإطلاق، وإن كان من معين إلى معين بطل الأول والثاني. وهذا القول المجمل يبينه في الأمثلة. رجل دخل، رجل أخر يصلي ناوي النفس مطلقا، ثم أراد أن يقلب النية في أثناء الصلاة إلى نفل معين، أراد أن يجعل هذا النفل المطلق راتبة، لا، فهنا نقول لا ينفع ذلك، لأن الراتبة لا بد أن تكون منوية من قبل تصير الإحرام، وإلا لم تكن راتبة، لأن الجزء الأول الذي خلى من نية الراتبة صار بغير نية الراتبة. لكن لو كان يصلي راتبة ثم نواها نفلا مطلقا وألغى نية التعيين صح ذلك، وذلك لأن الصلاة معينة تتضمن نية التعيين ونية الإطلاق، فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق. مثال آخر، رجل دخل يصلي بنية العصر ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصل الظهر، تحول نيته من العصر إلى الظهر، فهنا لا صلاة الظهر